الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. وهو على كل شيء فإذا هم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء you وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أبوابها وَتَقَرُّ اللَّهِ